هل حصل هذا حظ عليه؟ حظ عليه؟ كل سبب السعادة، كل سبب الراحة، إذا وجدت الراحة عليه لكن مشاكل مقدم على جلد المقالة. لو بدك تقولها تتعاطي كل مصحة وفيها واحدة فتاة ما نقبلية حرب بعد من الأواعي بقى المشاكل مقدمة على جلد المقالة. شيء إذا كان مثل جدا لا نقبله وإن جدت مثل فيها النساء تجد بس في حماية على الكلمة أو كلمة في حماية أو بس الحماية دين ما تجد على طلب وصوروا من الطلب أما من يوم فقد من الفعلاء إذا كنت فيك عاتب الله تتصرف في الأمور ما تنعي لكن بيت محل عودة تتعاطي جد ما لدي الله تاتي تطلع لا لدي أنت تتعاطي مع حماياتي هل يكون مدى طبيعي بالطوار عند قوة بلعة عند صحب إلهي لمن تحكي تسمع المرابة الزيزانية كان يقدمها بعد عمل العملية يعطي درع في عائل جلب لكن بيت ¡Gracias! I'm gonna get my ass. I'm gonna go. واحد من بعيد. عم بحكي مع واحد كمان. يأكلني كلمة بتاع ذكرى. فما نعمل ذكرى. لأن أنا بس كله هاد عم بقول له. إيش أكلت لا أسمع. لا أسمع. وهذا أنا وصلت أصلاً. أقعد مع الدجال مع المدجال مع الأسواق مع الأسواق. هاي تطلع تيجي تطلع تطلع تطلع. أعلم تطلع أعلم تطلع. كل ما تطلع. أنا أعلم لا تكذب مسوي. ليه بعث معه بجد ذكرى. كتبني ذكرى. وما كنت أكل مع العذاب مني. وراه مع الثالث ومع الشفتة. فأجيت مع الناس في حالة قصبة. مثل جل ما ترى. والله ينادي يقول له يا عبدي الشيخ يجي يصلى ما ميت سنة تقريبا أقل شيء في الحمية سور إلا دخل الشيخ قال له مولاي قال له نعم أعطيني ذكر اسم الله أذكر الله قال له جنابك صاحب الدين الرازي سلطان العلماء المؤلف البقى الدروس قال له نعم قال له ورازي ما تعرف هذا واحد فحام تمام بقال فقير يقول ما شاء الله عم تنفع الناس بتأليفك عم تنفع الناس بدروسك قال له مولاي لا تحجني قال له جاي من لا تحجني قال له مولاي ما تعرف هذا اللي تحكي فيك الله ما كنت تحكي فيك على قال الحلواني قال له مولاي لا تحجني انا جاي بعيد وانا ارجوك عنده تاويش لعيب عنده ايه خدمه للرسل الفلانيه ليه؟ الشيخ بده يرجع عليك كل شيء عنده كان ما يقدر يرجع ما بده يرجع عليك ولا حرام الدين بده يرجع عليك كلها حترجع على الفتره بلا شيء ثاني اخذ الرسل وترجع على الشيخ هذا اسمه ليه؟ الشيخ ما بعده ما بعده ما بعده ارجع عليك يا شيخ صار جاي ما عجب انا كنت بعده قال له مؤمن الكواني ما تقدر ما تقدر اسمع به لكن يا بخزي ان شاء الله ارجع عليك ساعتين اثنين ثلاثه اكثر عن الشيخ رجع تميز من الدين كله دين اخوانه طبعا مذاكره شيخ اجرى مضرب واحد مضرب شيخ على الهواء هذا عنده احد التلاميذ المقربين بعد ما قام الناس قال له مولاي اليوم رايت نفسي عجيب قال له نعم سيدي قال له رايتك انك تضرب شيء قال له انت شفتني ولدي بعينك قال له نعم سيدي شفتك انا بعيني في كل هذا عم يجاوب قال له ولدي اخونا في الدين الواجب الان اختبر وكما انت تلاميذ الشيطان القضيه كما انت تلاميذ الشيطان القضيه قال له انا احلف الان اخذ لك على الايمان والله هذا مشان مع العلم ما اخذنا ما بيكفي شكرا بعينك والعباده ما اخذنا ما بيكفي شكرا بعينك لا بد من صحبه العرب الله هو الذي حرك الانسان في الصغيره في كبير ما في صغيره كبيره يمكن تعرفوا بشيء اول ما بتعرفوا قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه بطلت نفسه بالذل يشوف ربه عديل عرف نفسه بالفعل شوف ربه غني عرف نفسه بالحلم شوف ربه قادر شاف نفسه ضعيف شوف ربه قوي شاف حاله جاهل شوف ربه عالم شاف حاله ملك شوف ربه حي وهكذا هذا اللي يعطي ان نحن حقه هذه كلها عباده من اولها لاخرها ايش القضيه هي؟ ذكر الموت بدنا نرجع للموت اكثره من ذكري هذه من اللذات اذا عاد الانسان اللذات اللي عاد معها يصير موت غير الضرور لا بالامان ولا اولاد ولا بلادي فقال بيطلع الحجاج او الحد او كذا برجعوا على التمثيل يلا انت خبيتي حكى لنا واحد من اخواننا راح الشام هذا الاتجاه هذا الاتجاه حيث في رأسه عنده سبع كفار عشان يسبب الحزن سبع كفار انه هدى ميراث واشياء هو الجمعيه اللي عمله هذا اخر تنتين بلادي ما يعرف تنتين اخر تنتين هذا اختبر لما اختبر عم اختبر غلب عليه المسوار هل بدها تاخذ مسكين وهذا القتال رفيعه يحضرها واقع على يتحمل الروح هل تتقابل على صدرها تاخذه هل تتجنن هل تتجنن هل تاخذ زي المفتاح هذا هذا المفتاح والنبي عم يتحكى عم يتحكى بالنجاح هذا نجا من اخوه ابن اخوه شيء محترم عند النسائي قال لا يا نساء عمي ما هو هيك عمي عم يموت بدك تروح على الاتجاه طيب بعد اللي فيه تكون مسكين انا باخذها وانا بعطيك كلها على حقها انا ما بدي اخذ اخذ الشاب من عندك مات لما مات اجت الغساله غسال مغسل مع ما غسل بدها مغسل زوجة لا تقول زوجة تحبسل تحبسل أنا عم أشوفها لكن زوجة لأن الله ما أعطيك لي زوجة يشوفها من أجمل الناس من إيه من ليك نحن نفسي والله خلقكم وما تعملون اللي زيي واللي بشع هي النية ما تعطينا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما لا ولا من القدر أكيد أكيد ما معنى رحمة هل تجي رحمة وهذا متى الاثنين أول من أول متى هذه الأبعاد أنت تجي رحمة غطوا بلان حطوا بلان بحطرة واكدة جاي عدد بلان حدا بلان يجوز رحمة عدلان ينزل كل يوم يعني يتنزل ينزل يتنزل والنادي هل من تأيدا الحاتي بعمر هل من تأيدا الحاتي هل من مالي هل يجب عن الصحة عن الشركة السالزة وعن تبكي المسيرة بذاتة اللي شايف حالة مأصر بالنسبة غيرها عم بيشوف غيرها ما شاء الله عز وجل الرحمة عم تيجي حالة كل ما بيشوف حالة أزهر كل ما بيشوف ونحن بنشوفها أكبر كل ما بيشوف حالة أزهر كل ما أنا لما بيجيني شخص وبدخل شوف حالي يا سبحان الله الحمد لله بلاقي حالي أنا زين بالنسبة له ليش شايف حالي زين بالنسبة لي لكن إذا دخل واحد ولا واحد كبير وفي كبير من دخل سوى سبحان الله ولا تعرفه ولا اجتمعت معه ولا ولا قال له واحد ما بعرف أجي صار بخوفي لا لا شو دخل هيك زين حالي مثل كثير كثير زين حالي مثل لا لا النبي يطلب أنا مثلا من أتى مثلا أتى أنا ترى الله عندها ها الحال فحال وإن شر فشر فدائما الناس اللي يكون حسنة يكون طيبة وهذا اللي يكون ذكر الموت كذا لا في حدا لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا عارف ولا ولي ولا حيوان ولا نبات ولا جماد حتى النباتات حتى الجمادات حتى الجبال حتى الأراضي حتى الشمس حتى القمر كله بيموت لن يبقى أحد إلا الله سبحانه وتعالى هناك لما لن يبقى أحد ينادي الحق لمن يموت اليوم ما في حدا يجيبه أبدا الناس غير وحده ينادي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ما حدا يجيبه لمن يموت اليوم هو بيجاوب نفسه بنفسه لله الواحد الأحد بناتي طالما بدنا نوصل لهالدرجة ليش ما عم نأتي بالتوبة النصوحة نرجع إلى الله ننظر هذا العمل اللي سايرين عليه العالم ما العالم هالشيء ما يصير عقلي حتى لا الحياة لا تعمل ذلك المقولة في فرس بده يشبهها فرس أصيل ماتي من أصله إلا ابنه وضعته خيل مات نط على أمه على أخته من كم يوم في واحدة من عائلة كبيرة تزوجت ثلاث مرات ميزن لقوا ستة زوجات أخوها إلى البكارة تتفهم هذا الفرس شو بده يسوي ما تطف عليها أخوها ما تطف عليها ابنه ما تطف عليها أما شو الأحصان جابوا تطف على الفرس بعد ما فكوا يعني أصل وش بدك أنت؟ وش بخصك في القراءة؟ ما يطلع وجد أمه مختلفة في أرض من أهل شلون على أمه عنده فيها الإيمان وكي بكادو لأن هذا كأن الفرس محتار لأن البنات الخير عنده الذكاء هم والأثنات الأثنات هذا الجسم السعادين هذا ذكي جدا جدا والخير الخير بيكون الخيال ركب الفرس والفرس بناتي بيشوف على بعض كثير كثير ما نضحك يعني بيشوف على بعض لأن كان خيالة فوق أو نايم كمان بدق بإيده بدق دم راسه بدق بدق بدق حتى تقعده لما نقعد طبعا بيفهم إنه في شيء قدامه بتهيأ لسلاحه وهكذا انفرس ليش وصلت معنا لدرجة إن الرجل مع أخته أو مع أمه أو مع بنته لا هو هذا كان كمان أو مع بنته إيه هذا إيه هذا في عقل هذا ما في إنسانية ما في إنسانية في حيوانية ما في حيوانية هذا ما حيوان هذا وحش مستفز هذا الناس الحيوانية الإنسان ما رجع طفل أمه على أخته ما كل ما نكمل فيه وخير ما نكمل فيه ما نكمل فيه ما هذا كان من الأمة وأخته شاف طفل ما رجع مع إنه ما كذا يحضرني واحد من ابنه هو الحاكم وكذا قال لي زوج من عائلة كبيرة بقى الآن بلغني تحتونا فتوى على إنه في بعض أوقات أطباء إذا كان بنت وأعملنا شيء أي لازم أقول عشان تفهموها وتفهموها بالغير إذا كان بنت وأعملنا شيء بيجي الطبيب تشتري لهم سرقة وعائلته كذب رب الكعبة لازم تكون قتل هي وأبوها وأمها كله وليش أحد يقتل مصاعبه ولا يدفع الدار على مصاعبه بالسقاطة والسكان والدعاء لا يجوز أبدا لا للطبيب ولا للزوج إذا في هالبداية تسمع إذا كان في طبيب تقول أم طبيب أو زوج أو أخته كما لا يجوز هذا فتح باب الزنا على مصاعبه إذا كل بنت أمير بكل بنت ناشدة تعمل العمل بيجي طبيب في هالجزء مش ترى إيه هذا الدم كان فيها جوا تولد وهذا الزمن درجة أولى جميل هذا لازم بندوق لمين ما تسأل حاكم ما تسأل رئيس ما تسأل بندوق اسمع منه البندوق اسمه يعقوب لأنه ما من أحد منه ما نجد أبد الحق الأول على المشركين نجد إنما المشركون نجد ونجد حتى نجد معنوي والبندوق نجد ليش أنه ما أعني معقد منه ما شرعي قال أحصل سنتين ثلاثة في أمريكا 160 كمية لأولاد ما شرعيين يخرب بيتهم بفهموا وكذا وبحثوها ولا بالشرعي في المية القدر ولا بالشرعي في المية القدر يطيب الولد إنه غير شرعي أنا أقل أقل ما أكون بقتل أبوه أقل ما أكون بقتل أبوه لا ما في رحمة ما في رحمة ما في نور الماء اللي معقد منه ما هو شرعي ما في ذكر أبيك الرحمة قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إيه هذا ما عنده رحمة لا مثل الراحم ولا راحمون ولا رحمن ولا رحمن أبدا ما مثل فبناتي ديروا بالكم أنتم إذا كان لنا رفيق أدارك أو تعمل العمل هذا أو مشان تستر عائلة تستر عائلة تصبح إسلام لا يجوز هذا بشكل أشياء أبدا يقتل بعضهم في شجاع بعضهم 50 70 100 نفس أحسن ما تستعبر الزنا على مصراعيه كل ما تعمل واحد عند الطبيب هذا لا يجوز أبدا عندما جنة أكبر وأعظم والطبيب مشاهد لما رحت المستوى شوية لحظة لك بلاتي لاتي تجيب لك تجيب لك بلاتي انت عمال يحكي على الشرف والله يا بلاتي ان عنده شرف ما عنده دين وان صار وان صلى وان حج عندك الا برجع بقى باب التوبة المفتوح بالتوبة التوبة النصوحة وما تقعد لحضورك الجماعة ولا بالشوفة ولا البتة تؤمن الى الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين لكن تعتقد الف بل والف حج والف صوم والف زكاة والف ولي تقعد النار وتخاف المسلمين تموت وما تفتحه لا يمكن ابدا جيب لك القضية اللي قتل 99 قتيل في بني اسرائيل ابو خسران اخضر عليه رجل قتل 99 والا بتكون عنده بده توبة الا سأل بعثوه على راهب يعني متحدث حاضر بتعرف ولا عنده ما تعرف اجي سألوه للراهب انه فلان قال له انا عايز 99 قتيل قال له لا تعطيش على الثوبة قال له انا قطعت عندي قطعتك فاهم ليه بعد كم بده توبة جيت التوبة التوبة مثل الألفية والمثل الثانية ثم كان الله عليهم يضربه فليبشر كل الحالة اللي يكون عند التوبة لان التوبة عند الله ما عند الله ليش لان التوبة ما تكتب الف والقلب ما تكتب قلوب الخلايا بين اصبعين وترى الرحمن قلبك يا رجال هذا قتل 100 دلوه انا عارف لا تراي بتعبد عارف الحمد لله انا عارف بالله قال انا عايز 100 قتيل قال وما نحول بينك وبين يا ولدي ان الله بالتوابين ولكن هو مع الشهيد انا بدي اوسعك نصيحه وانت بتريد التوبة انت الامر السجن فيها كاس اي اهلك اذا فاتك لا تفتح مره لكن بلا بنصحك واحنا الامر الفلانيه واحنا الامر الفلانيه صالحين اهلك وسكر مع البنات ما ترجع مثل كان واحد دخل الحمام وتنظف والطيب وهو رايح ما بده يغطي ماء مثل الهواء في تراب وفي زبل ايش بتيجي تعطيها من الحمام وراحت بده يدخل الحمام بده يطلع الحاكم يجي محل ما في غبره ما في وسخ ما في دخان ما في ما في انتي كده انا بتوع البنات هذيك اللي اهلها صالحين وبتعيش معهم ما تبغى عملك محل قال له اغرق يا مولاي من فرحه ما راح على اهله راح تمشي على هذيك الطريق وهو ماشي بالطريق وعلمات اجت ملاك العذاب بدها تاخذه اجت ملاك الرحمه بدها تاخذه ملاك العذاب قال قتل 100 قتيل شمتك ملاك الرحمه قتل صحيح لكن التوبه تجب ما قبلها انا كاتبه دليل مش حتى تكره غير اهلي صالحين اهلك قال ما بسلمك خلاص انا ملاك الرحمه قال قالوا لابد من الحاكم يحكم بينهم والحاكم شرط يكون انسان ما في ملك لانه الانسان